آخر يسأل: امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة 15 يوما تستمر 7 أيام أو 8، ينزل فيها دم حيض أسود منتن، وفي بقية الأيام يكون أصفر تغلب عليه الحمرة، فهل تنزل المرأة للصلاة 15 يوما كلها أم 7 أيام؟ الحيض لا حد ليقلل ولا ليأكل، على الصحيح لا حد ليأكله ولا ليقلل. فإذا كان من عددها 15 يوم، بعضها أسود وبعضها أصفر وبعضها أحمر، لا تصلي ولا تصوم ولا فيها زوجها بذلك حتى تطهر. أما إذا كانت تطهر من الدم ثم يأتيها بعد الطهارة هدرة صفرة، هذه لا عمل عليها، هدرة صفرة لا عمل عليها، ولا تدور حيضا، فتصلي وتصوم وتحل زوجها مع الصفرة والهدرة، لكن بعد الطهارة لا بد من هذا الفرق. كان الصفرة والهدرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة، هذه حيض لا تصلي فيها ولا تصوم. أما إذا طهرت على 7 أيام أو 8 أو 5 مثلا، ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صفرة وكدرة، هذه لا عمل عليه. قالت أم عطية رضي الله عنها: قلنا لا نعد كدرة والصفرة بعد الطهر شيء، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة، ثم بعد ذلك يأتيها كدرة أو صفرة، ليس عليها عمل، بل تصلي فيها وتصوم وتحل زوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من الوضوء بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الدم بالقطن ونحوه حتى يزول. لا، مثل البول.